أم لا تصبرون فتستحقون المعاقبة؟ هذا هو المقصود من ابتلاء بعضنا ببعض. وكان ربك بصيرا بمن يصبر وبمن يجزع وبمن يطيعه ومن يعصيه. بهذا نكون قد انتهينا من الجولة الأولى في بيان تعنتهم وجحودهم والإنذار ورد الشبهات التي أثاروها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الفرقان، وما زلنا مع أولياء الشيطان، أربع جولات. الجولة الأولى، اليوم معنا الجولة الثانية في تعنتهم وجحودهم وإنذار ثان لهم. تعنتهم وعنادهم وطلب رؤية الله وإنزال الملائكة عليه، ثم أنذرهم الله بيوم القيامة وبين سببا آخر للجحود وهو صحبة وبطانة السوء، ثم شكوى الرسول صلى الله عليه وسلم قومه إلى ربه وتسلية الله عز وجل له. تعنتهم في الآية 21 إنذار وبيان سبب الجحود، 22-29 ثم شكوى الرسول صلى الله عليه وسلم وتسلية الله له من 30-31. فمعنى اليوم من الآية 21-31 كان يعلمنا العشر آيات صلى الله عليه وسلم، فهذه عشرة. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. عتو وتعنت وعناد. وقال الذين لا يؤمنون بالبعث ولا يرجون، لا يؤملون لقاء الله فلا يخافون عذابه، لولا أنزل علينا الملائكة، هل لا أنزل علينا الملائكة فكانوا رسلا إلينا تخبرنا عن صدق محمد، أو نرى ونشاهد ربنا عيانا فيخبرنا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله. قال تعالى لقد استكبروا، تكبروا في شأن أنفسهم حتى منعهم من الإيمان، منعهم الكبر من الإيمان. وعتوا أي طغوا عتوا كبيرا، طغيانا كبيرا بطلبهم رؤية الله في الدنيا وتعنتهم في عدم الإيمان. ثم أنذرهم ورهبهم وأعقب هذا الإنذار بترغيب في الجنة كالجولة السابقة تماما. فهو ربهم يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. واذكر يوم يرون الملائكة عند موتهم وفي البرزخ وعند بعثهم وحين يساقون للحساب وحين يدخلون النار. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، بخلاف المؤمنين فلهم البشرى بالجنة. ويقولون أي وتقول الملائكة للمجرمين حجرا محجورا، حراما محرما عليكم، حراما محرما عليكم البشرى والفلاح يومئذ من الله، حجرا محجورا. وقيل إن هذا من قول المشركين، أنهم عندما يرون الملائكة يتعوذون منهم ويفرون ولكن لا مفر له، يقولون حجرا محجورا، يعني بعيد عن هؤلاء، بعيد عن هؤلاء أي الملائكة. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ المجرم، تطلبوا رؤية الملائكة سترونهم عند موتكم وفي البرزخ وعند البحث والبعث وحين تساقون الحساب وحين تدخلون النار، ويوم ترونهم لا بشرى يومئذ للمجرمين. والملائكة تقولون حجرا محجورا، محرم عليكم الفلاح ودخول الجنة، محرم عليكم البشرى أصلا. وقيل أن المشركين هم الذين حين يرون الملائكة يتعوذون منهم ويقولون حجرا محجورا بعدا. وقدمنا، عمدنا إلى ما عملوا من عمل في الدنيا من الخير كصدقة وصلة رحم وقرى ضيف وإغاثة ملهوف، كان لهم أعمال. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه، فصيرناه في بطلانه وعدم نفعه بسبب كفرهم، جعلناه هباء منثور، مثل الغبار المتفرق، مثله في عدم النفع به إذ لا ثواب عليه. أعمالهم ليس لهم في الآخرة من خلاق. ثم رغبهم في الجنة بعرض صورة أصحاب الجنة المشرقة. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا أصحاب الجنة يوم القيامة يومئذ خير مستقرا أفضل مقاما من الكافرين في الدنيا وأحسن مقيلا والمقيل هو موضع القيلولة وهو الاستكان نصف النهار في الحر وإن لم يكن نوم لأنه لا نوم في الجنة وذلك لإيمانهم بالله وعملهم الصالح أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا هذا في الرد على المشركين وفي ترغيبهم في الجنة واذكر يوم تشقق السماء كل سماء تشقق بالغمام معه وهو غيم أبيض ونزل الملائكة إلى أرض المحشر من كل سماء تنزيلا كثيرا لكثرتهم وذلك يوم القيامة الملك الثابت يومئذ يوم القيامة وهو الملك الحق للرحمن لا يشاركه فيه أحد وكان اليوم يوم القيامة يوما على الكافرين عسيرا صعبا بخلاف المؤمنين فإنه سهل عليهم ثم يذكر ندمهم وتحسرهم إذا أنهم لم يؤمنوا بالله واتبعوا وصاحبوا الضالين فقال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا واذكر يوم يعض الظالم على يديه ندما وتحسرا يوم القيامة يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم سبيلا طريقا إلى الهدى والنجاة ويقول من شدة الأسف والحزن داعيا على نفسه يا ويلتى يا هلكتي ليتني لم أتخذ فلانا الكافر خليلا صديقا لقد أضلني هذا الصديق الكافر عن الذكر عن القرآن بعد إذ جاءني بعد أن بلغني بأن ردني هذا الصاحب الفاسد هذا الخليل ردني عن طريق الرسول وعن الإيمان به وهذه الآية عامة في كل متحابين اجتمع على معصية الله تعالى أنهم هكذا يتلاعنون ويندمون وكان الشيطان للإنسان الكافر خذولا كثير الخذلان بأن يترك نصرته ويتبرأ منه عند البلاء ثم ذكر شكوى الرسول صلى الله عليه وسلم قومه إلى ربه سبحانه وتعالى وتسلية الله عز وجل له وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الرسول مناديا لربه وشاكيا له إعراض قومه عما جاء به ومتأسفا على ذلك منهم يا رب إن قومي الذين أرسلتني لهدايتهم وتبليغهم اتخذوا هذا القرآن مهجورا متروكا مع أن الواجب عليهم الانقياد لحكمه والإقبال على أحكامه والعمل به قال الله تعالى مسليا لرسوله ومخبرا أن هؤلاء الخلق لهم سلف صنعوا كصنيعهم فقال تعالى وكذلك كما جعلنا لك عدوا من مشركي قومك فلاقيت الإيذاء والصد منهم جعلنا لكل نبي من الأنبياء من قبلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين من المشركين فاصبر كما صبروا وكفى بربك هاديا يهديك ونصيرا ينصرك على أعدائك ويدفع عنك كل مكروه في أمر الدين والدنيا فهذه تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شكى إلى قومه كانت هذه الجولة الثانية في بيان تعنتهم بطلب رؤية الله وإنزال الملائكة وكيف بكتهم الله ووبخهم وأنذرهم يوم القيامة وفي نفس التوقيت ذكرهم المقابل ورغبهم في الجنة